اطلعت على جريدة اللواء العدد الأخير وإذا بها صور النساء عاريات تماما وفي الصفحة الأولى بالذات، فنرجو بيان حكم الله في هذا الأمر والتنبيه إليه إن شاء الله معالجة. يجب على من يقوم على صحف ومجلات شهرية أو أسبوعية أو صحف يومية، يجب عليه أن يتقوا الله وأن يحذروا نحو ما يضر الناس، لا من جهة قول العادي من النساء ولا من جهة كلام الردي فاسد الدعوة إلى الفساد والفواحش، بل يجب على كل من يتولى الصحيفة أن ينشر ما ينفع الناس ويعينهم ما ينفع الناس ويعينهم على الخير في دينهم ودنياهم، وأن يحذر نحو أي شيء يضر دينهم أو يضر أخلاقهم، لا من جهة الصواب ولا من جهة المقالة السيئة. جريدة يقال عن جلة العرب نافس كلاما شخص يصف النبي بأنه سيد الحمقى وأبو ذر من الحمقى وفلان من الحمقى، جدة حميم نعوذ بالله وشر حميم وكفر بالله عز وجل، يقول أن النبي أحلى قوله سيد الحمقى هذا من أكبر الناس وأعظم الناس، وجرى الأهل تنشر الدعوة إلى السهور والبروز مع الرجال والاستيراد مع الرجال كلهم منكم، يجب على المسلمين في كل مكان في السعوديه وفي مصر وفي الشام وفي كل الدول المنتسبه للاسلام، يجب عليه ان يتقوا الله، ما صاحب الصحيفه يتقي الله يتقي الله ويحذر ان ينشر ما يضر الناس، لا من جهه الكلام السيء داعي الهجوم والالحاد ولا من جهه الصور النساء او غيرهم من الصور التي تفسد الناس وتدعوهم الى الفساد، بل يجب ان يتحرى كل واحد ان ينشر ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم وان يحذر ما يضر الناس في دينهم ودنياهم، وعلى ولاه الامور ان يعاقبوا من يخالف الطريقه الشرعيه، فاذا امن الناس العقاب اساءوا الادب، فيجب على من ينشر الباطل ان يتوب الى الله، وعلى ولاه الامور ان يعاقبوه اذا عاد الى فعله السيء وأن ينبحوا على فعله السيء، وهكذا على الرائمين على وسائل الإعلام المرئية المسموعة أيضا أن يجتهدوا في أن لا ينشروا وأن لا يذيعوا إلا ما ينفع الناس، وأن يحذروا أن يذيعوا أو ينشروا ما يضر الناس لا بالجوهر العربية ولا بالعربية العربية، يجب أن تكون وسائل الإعلام وسائل خير ودعوة إلى الإصلاح ودعوة إلى ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة للمجتمع كله مسلمه وكافره، ويجب على وسائل الإعلام مطلقة أن تحضر كل ما يضر الناس في الدين والدنيا، سواء كانت مرئية أو مطبوعة أو مسموعة، وسواء كانت في هذه البلاد أو في غيرها من البلاد، إذا كان القائم عليها يحفظ الله، إذا كان القائم عليها مسلما فليتقي الله وليحذر ما يضر، ولو كان في أمريكا ولو كان في أوروبا يجب أن يحذر ما يضر الناس، وأن لا يشرع إلى الخير والدعوة إلى الخير ومن ينفع الناس في دينه ودنياه، نسأل الله لجميع الهداية. يتحمل وزر هؤلاء الناس جميعا يسلمون بين عيون الله على يد الاثام، لا حول ولا قوه، من دعي الباطل فعليه يد الاثام، لا حول ولا قوه الا بالله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.